إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. ما زلنا إخواني الكرام في سياق قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. سبق أن قلنا هذه جت في سياق قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. إذن لا تستوي الحسنة ولا السيئة، الذي يستوي من يدعو إلى الله ممن يدعو إلى محاربة الله، لا يستوي من يدعو إلى الفضيلة مع من يدعو إلى الرذيلة، لا يستوي من يدعو إلى إصلاح البشرية مع من يدعو إلى إفساد البشرية، لا يستوي من يدعو إلى الاقتصاد الإسلامي مع من يدعو إلى الاقتصاد الربوي، لا يستوي من يدعو إلى السياسة الإسلامية مع من يدعو إلى السياسة اليهودية، لا يستويان، لا يستوي الكفر والإيمان، لا يستوي الهدى والضلال، لا يستوي الرشد والغي، لا يستوي الحق والباطل، لا يستوي نعم الكذب والصدق، لا يستوي من يدعو إلى الإحسان مع من يدعو إلى الإساءة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. وقد قلنا هناك فرق بين الحسنة والسيئة، من الفروق أن الحسنة هداية توفيق، الحسنة إحسان تفضل رحمة هبة ربانية عطايا إلهية. فالله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا وأعطانا السمع والبصر والفؤاد دون أن نعطي أي مقابل، ثم هدانا للإيمان دون أي عمل منا، ثم وفقنا سبحانه وتعالى وأقدرنا على الحسنة، نعم، ثم ألهمنا ووفقنا إلى الطاعة، ثم ذكر الجزاء، كل هذا عطية منه. لكن السيئة لا يمكن أن يعاقب إلا من أساء. إذن رب العزة يتعامل معنا بين الفضل والعدل. إذا وجدنا إيمانا، وجدنا هداية، وجدنا توفيقا، وجدنا تسديدا، هبة وعطية من الله. وإذا نحن وجدنا تخذيلا ووجدنا عقابا ووجدنا عذابا، فلنعرف ونتيقن أننا نحن الذين أسأنا إلى أنفسنا. إذن الهداية من الله، لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. نعم، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هو سبحانه. هذه عطية. إذن فرقنا بين الحسنة والسيئة، لا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا يستويان، هذا فرق أول. الفرق الثاني وقد ذكرناه سابقا، أن الحسنة تضاعف الحسنة، بل من هم بحسنة كتبت حسنة، ومن هم بسيئة لم يكتب شيء، وربما كتبت حسنة إذا إنه تركها من أجل الله، إنه تركها من جرائي، وإذا عملها كتبت واحدة، وإذا عمل حسنة كتبت عشرا، وربما تصل إلى 100 و500 و700، بل ربما تصل إلى ما لا نهاية له، لا يحصي عددها إلا الله. مثل الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومثل الصيام، نعم الصيام لي وأنا أجزي به، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إذا ما لا نهاية له. إذن الحسنة تتضاعف والسيئة لا تتضاعف، لا تستوي، لا يستوي الحسنة ولا السيئة. عرفنا هذا؟ نعم. أيضا من الفروق أن الحسنة إخواني تنسب إلى الله، والسيئة أدبا مع الله لا تنسب إليه. وفي الحديث في الدعاء النبوي، والخير كله إليك والشر ليس إليك. ولذلك نجد في الفاتحة، الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم، الذين أنعمت يا رب، أنعمت عليهم بالإيمان والتوفيق والهداية إلى الطاعة، أنعمت عليهم، ثم قال غير المغضوب عليهم، ما قال الذين غضبت عليهم أو أضللتهم، لا، المغضوب عليهم ولا الضالين. ليش؟ لأن الخير ينسب إلى الله والشر لا ينسب إليه. ليش؟ لأن الشر لا صلة له بالله سبحانه وتعالى تماما. نعم خلقه خلق، لكن لا خلقه لحكمة. مثلا قلت لكم فيما سبق، الله خلق الشيطان، خلق كل شيء. الله خلق، ليش خلق كل شيء؟ للقدرة الكاملة لله، لا يعجزه شيء، فهذا كمال. إذن الشر لا ينسب إلى الله. مثلا الله خلق الشيطان، هل في خلق الشيطان شر؟ لا. الله خلق الشيطان ليمتاز الصفوف، لنعرف صفوف الرحمن من صفوف الشيطان، لنعرف أهل الله من أعداء الله، لنعرف المؤمنين من الكافرين، لنعرف المهتدين من الضالين، لنعرف أهل التوحيد وأهل الشرك، لنعرف أهل السنة وأهل البدعة. انظروا يا إخوة الحكمة من خلق الشيطان. إذن في خلق الشيطان خير ولا شر؟ خير. لكن لتبع طريق الشيطان هو الذي عليه المسؤولية، لأن الله بيّن أرسل الرسل وأنزل الكتب ووضح الطريق وأقام الحجة على العالمين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله سبحانه وتعالى خلق الخير ليمتحننا، وخلق الشر ليبتلينا، ونبلوكم بالشر والخير. إذن في هذا الخلق شر؟ لا. إذن مقصد محمود من الله سبحانه وتعالى. فهمتم عني؟ إذ بهذا نعرف على أن إخواني الخير ينسب إلى الله والشر لا ينسب إلى الله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هذه ما ليست للمصدرية، من شر خلقك، لا، من شر ما، أي من شر الذي خلقته، من شر هذا المخلوق الذي خلقته يا رب، حفظنا منه. هناك فرق بين هذا وهذا. إذا جعلناها مصدرية من شر خلقك، إذا خلقك فيه شر، لا يا أخي الكريم، ليس هذا المعنى، بل من شر ما، أي من شر الذي خلقته هذا المخلوق، إذا صدر منه شر يا رب احفظني منه. فهمتم المعنى؟ إذا بينهم فرق. ساعات تبلطوا فيها، واش فهمتم ولا ما فهمتوش؟ فرق بين هذا وهذا. إذا الخير لمن ينسب؟ إلى الله. إنما هي أعمال عبادي، إنما هي أعمالكم، أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي فعل الشر. نعم، إذا وجد عقابا فجزاء على فعله للشر وللذنب وللإثم. مفهوم هذا؟ إذن إخواني الكرام، ثم إن الحسنة، يعني عندنا حسنة قلبية، نعم حسنة قلبية، وشر قلبي، عقائد إسلامية حسنات قلبية، وعقائد فاسدة، نعم، ونية العياذ بالله سيئة، هذا عمل قلبي، فساد قلبي. نعم، إذن القلب فيه حسنات وسيئات. فالقلب إذا هو فكر في ملكوت الله، وفكر في آيات الله، وفكر في المثول بين يدي الله، وفكر في مصيره، وفكر لماذا خلق، وعندما تنتهي مسرحية الحياة إلى أين، وما هو دوره في الحياة، إذا فكر في هذا، هذا جميل. لكن إذا هو فكر في إفساد نفسه وإفساد البشرية وإفساد عقائد الناس والدعوة إلى إفساد المجتمع الإسلامي، إيش هذا؟ هذا شر. كذلك أيضا هذا اللسان، اللسان نعم سلاح ذو حدين، قد يفسد وقد يصلح، فالله يدعوه إلى الإصلاح لا إلى الإفساد. والعين كذلك، والأذن واليد والرجل والفرج والبطن، كل هذه إذا فعلت خيرا نالت جزاءها من الخير، وإذا هي صارت في طريق الشر نالت عقابها. نعم إخواني، إذن لا يستوي الحسنة ولا السيئة، لا يستويان. الفرق الثالث أو الرابع، يعني الحسنات إخواني، الحسنات تكفر السيئات لا العكس، الحسنات تقضي على السيئات. فإذا أنت تبت إلى الله وأفضل حسنة تقرب بها إلى الله هي التوبة إليه والرجوع إليه والتضرع إليه، هذا يمحو لك كل شيء، حتى الشرك وحتى الكفر والضلال، كل ذلك يمحى. إن ينسوه الكفار كلهم يغفر لهم ما قد سلف. نعم، فالتوبة ماحية لكل الذنوب. نعم، والندم توبة كما يقول سيدنا رسول، بل السيئات تنقلب حسنات بالتوبة إلى الله، الحسنات السيئات تنقلب حسنات، الزنا والربا والخمور كل ذلك ينقلب حسنات في ميزان الإنسان يوم القيامة بنص كتاب الله عز وجل. نعم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إما السيئات نفسها تنقلب حسنات أو الاتجاه الإنساني اللي كان عنده فكر يتجه نحو السيئات يصبح بتوفيق من الله يتجه إلى الحسنات. كل هذا صحيح من كتاب ربنا عز وجل. نعم. إذن إخواني، لكن يا إخوان يعني الشرك، الشرك أعظم السيئات والعياذ بالله. هذا يمحو الحسنات. لئن أشركت لا يحبطن عملك. والرياء كذلك، الشرك الخفي، وكذلك الطعن في سنة رسول الله وتقديم آرائك وآراء شيخك وآراء نعم يعني من تتعلق به إذا قدمته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هذا يمحو لك كل ما عملته من حسنات، كما قال الحق سبحانه وتعالى. نعم يقول في الآية يعني ولا تقدموا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن هذه تستثنى. أما الحسنات فهي التي تمحو السيئات. وتعرفون جميعا إخواني صاحب البطاقة اللي عنده 99 بطاقة كلها سيئات وبطاقة واحدة فيها حسنات، بطاقة واحدة فيها الحسنات و 99 بطاقة كلها سيئات، فيدعى إلى حضور ميزانه ويقول وأي شيء تفعله هذه البطاقة الواحدة، لكن لا بد أن يحضر ويخاطب، هل ظلمك إيش نعم ملائكتي الذين كانوا يسجلون حسناتك وسيئاتك ظلموك؟ يقول لا أبدا. هذا الذي تراه فعل زو أم لا؟ يقر نعم، ثم يحضر ميزانه، لا بد أن يحضر. وإذا بالبطاقة التي فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه البطاقة تثقل كل البطاقات وكل بطاقة تنمح وترتفع هكذا وترمى. نعم ثم يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثقل مع اسم الله شيء. لكن لا إله إلا الله من هذا الرجل الذي نعم هذه بطاقته، لا إله إلا الله ليست ككل لا إله إلا الله، فكلنا نقول لا إله إلا الله، ولكن فرق كبير وبون شاسع بين ما يقول من يقولها من الأعماق وترصعد لها فرائصه، وبين من يرددها هكذا دون أن يلقي لها بالا. ففرق بينهما وشتان ما بين نعم الكلمتين. إذن يا إخوان هناك الحسنات، نعم، وهناك دعاء المؤمنين، دعاء المؤمنين يمحو السيئات، وهناك شفاعة المؤمنين في الصلاة على الميت تمحو السيئات، وهناك النكبات التي تنزل بالإنسان تمحو السيئات، وهناك إخواني نعم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمحو السيئات، وهناك المقاصة نعم بحيث الواحد تكلم فيك هسك عرضك أكل مالك أراق دمك فعل بك وفعل، يوم القيامة لابد أن تأخذ أنت من حسناته حتى إذا فنيت حسناته رد عليه من سيئاتك. ربما أنت تزني وتسرق وهو يدخل النار بزناك وسرقتك، نعم بإذائي نعم بإذاء أخيك المسلم. إذن حديث المقصرة معروف. وثم ياتي عتق الله، هناك أناس يعتقون من النار برحمة من الله وفضله، ويكتب في أعناقهم عتقاء الله، خرجوا من النار. نعم. وهناك الكلمة العظيمة وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يخلد في النار من قالها خالصا من قلبه ومات عليها أبدا. يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من كان في قلبه مثقال درهم، مثقال دينار، مثقال درهم، مثقال حبة من خردل، حبة شعيرة، حبة حب من خردل. يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني مثل حبة الزوالة الصغيرة الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة. نعم. إذن إخواني جزاكم الله عنا خيرا، الحسنات يذهبن السيئات. وثم رمضان، صيام رمضان، من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من الصغائر، لا أبدا بل كبائر. الوقوف في عرفة تكتب له، يعني تمحى حتى كل السيئات حتى التبعات، حتى التبعات كما ورد في الحديث الصحيح تغفر لهذا العبد. وأخبر سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن زانية، وقد ذكرت لكم هذا الكلام مرات، يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم زانية زنت حياتها في الزنا، ثم أراد الله بها الخير، وجدت كلبا يلحس التراب من العطش، ف خلعت موقعها وهبطت إلى البير وأخرجت له ماء فشرب، فغفر الله لها زناها. ويقول عليه الصلاة والسلام من أعتق عبدا أعتقه الله من النار، العين بالعين والأذن بالأذن حتى الفرج بالفرج. إذن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. إذن هو الفرق بين لا يستوي الحسنة ولا السيئة. نعم. ثم أيضا من يعني الفروق، نعم، ثم إخواني الكرام من الفروق أيضا أن الحسنات في نفسها في جنسها لا تتساوى، لا يستوي الحسنة في نفس جنس الحسنات لا تستوي، ولا السيئات ولا السيئة في جنسها لا تستوي. فالحسنات في نفسها، هناك أحسن الحسنات. في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها، إذن إيش هذا؟ تفاوت بالتصاعد من إماطة الأذى عن الطريق، ثم التي تليها أعلى منها، ثم التي أعلى، حتى نصل إلى أعلى ذروة في الحسنات وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن الحسنات في جنسها لا تستوي، لا يستوي الفريضة والنافلة. الفريضة نفسها تتفاضل لا تستوي، فصلاة الفريضة الصلاة صلاة الظهر مثلا وهي واجبة لا تستوي مع رد السلام الذي هو واجب، نعم لا يستويان. الحسنة التي تتعدى لا تستوي مع الحسنة، نعم، القاصرة. الحسنة التي يفعلها العالم الذي هو قدوة لا تستوي مع الحسنة التي يفعلها مطلق الناس. الحسنة التي تفعل في رمضان ليس هي الحسنة التي تفعل في شعبان. الحسنة التي تفعل في بيت الله الحرام ليست هي الحسنة التي تفعل خارج بيت الله الحرام. إذن إخواني الكرام، الحسن جنس الحسنة يتفاضل، تتفاضل في نفسها، لا تستوي الفريضة والنافلة، لا يستوي صيام رمضان مع صيام الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، لا يستوي صلوات الخمس مع النوافل وقيام الليل، لا يستوي يعني أبدا. وهكذا إخواني جنس الحسنات لا يستوي يعني. لا تستوي. جنس السيئات أيضا لا تستوي. أعظم سيئة والعياذ بالله، أفظع سيئة والشرك بالله والعياذ بالله، لئن أشركت ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا الخطاب لمن؟ للملائكة المقربين. نعم، وللأنبياء والمرسلين. ثم إخواني الكرام، يعني أخذ مال المسلم وضربه وسجنه، هذه الأمور لا تستوي مع قتله، كذا. إذن إخواني كما قلت لكم أيضا، السيئة جهارا نهارا لا تستوي مع من يسيء، من يفعل السيئة وداخل بيته. المرأة التي تتبرج في الشوارع والأزقة وتفسد المجتمع كله ليست هي التي تفعل الفاحشة وهي داخل بيتها. كل الناس، نعم، كل الناس معافى إلا المجاهرين كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يمشي مع البنت في الشارع جهار النهار والناس ينظرون، هذا ألعن وأخزى وأنكى وأخزى والعياذ بالله ممن يفعل الفاحشة داخل البيوت. إذن جنس الحسنة لا تستوي، وجنس السيئة لا تستوي، واضح؟ نعم. إذن إخواني، حتى جزاكم الله عنا خيرا، حتى العقاب والثواب، ثواب الحسنات لا يستوي وثواب السيئات لا يستوي. فالعقاب عقاب، قد يتنوع العقاب، قد يكون العقاب ما هو بالنار يوم القيامة، بل عقاب في الدنيا بالحرمان من الرزق، بحرمانك من الرزق. إن الرجل، نعم، لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا الحديث وإن كان فيه مقال ولكن معناه صحيح، والدليل هو أن الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مفهوم من يتق الله أن من يعصي الله يرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له مخرجا؟ لا أبدا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن من العقاب أن الإنسان قد يحرم الرزق بذنب يصيبه. كان ممكن أن يغدق الله عليه من الخيرات والبركات ويفسح له باب الرزق من جهات ما كانت تخطر على البال، ولكن بسبب انحرافه وبسبب تمرده على ربه، ربنا يغلق عليه الأبواب. نعم. والرزق أنواع، الزوجة الصالحة من الرزق. إذن إذا أنت لم تتق الله رزقك الله زوجة فاسدة، زوجة تفسد عليك حياتك وتفسد فراشك وتدخل عليك أولادا تحسبهم من صلبك وهم غرباء عنك. نعم، بسبب تمردك وطغيانك، بسبب انحرافك وبسبب فسادك. إن أحسنت أحسن الله إليك، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والولد الصالح إخواني رزق، إذا رزقت ولدا طالحا، ولدا فاسدا، ولدا متمردا، حشاشا، عربيدا، سكيرا، بسبب سوء عملك. ورحم الله السلف، بعض السلف يقول أني أعرف نفسي في دبتي وخادمي. إذا شفت الدبة ديالي نعم مطواعة ما شاء الله، وإذا شفت تمردت علي أو الخادم تمرد علي وفسد علي، أعرف وراجع نفسي، أنا فعلت سيئا، أنا أفسدت علاقتي مع ربي، ويصلح نفسه ويراجع أعماله. هكذا كان السلف الصالح، لكن نحن لا نراجع ملفاتنا. إذن يا إخواني جزاكم الله عنا أحسن الجزاء، قد يعاقب الإنسان بأقدار، بأمور قدرية ربانية، نعم يسلط علينا القحط بسبب سوء عملنا. ولو استقاموا على الطريق لأسقيناهم، وقد يسلط علينا أمطارا طوفانية تقضي على الأخضر واليابس، تسونامي جراء تمردنا وخروجنا عن طريق ربنا. قد يعاقبنا بزلزال، قد يعاقبنا بعدو يتسلط علينا مثل اليهود الذين سلطوا علينا وجثموا على صدورنا. ها نحن ما نستطيع أن نتحرك، اليهود سكين علينا، يا دباك أنتم خرجتم عن طريقي، أنتم تمردتم عن كتابي، أولاد الحرم يا المجرمين، ها اليهود قدامكم بعض على الصدر دباكم. نعذب أو لا نعذب؟ نعذب. هكذا. إذن هذا العذاب قدري جزاء على خروجنا عن ربنا، نعم عقاب من الله، هذا في الدنيا، والعذاب الآخرة أشق. قد يكون العقاب يا أخي لا يستوي الحسن، الحسنة في نفسها والسيئة في نفسها، في جنس السيئة يختلف عقابها. نعم أيضا قد نعاقب يا إخوان بحرمان الإيمان، نسأل الله العافية، ونحن الآن نرزح في هذا، تحرم الإيمان. كان قلبك يحب الله ويحب رسول الله ويحب كتاب الله ويحب طاعة الله، يحب أن يصوم وأن يتصدق وأن يذكر وأن يقرأ وأن يدعو وأن يحضر مجالس العلمية، ثم أصبح يعزف عن هذا كله ويكره هذا كله، فيش جزاء تمردنا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة. البركة يؤمن الآن، خلاص مشاء. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك ليش؟ بأنهم كفروا، نعم بذنوبهم. إذن يا إخوان قضية، ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم، خلاص طمس على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم، والعياذ عقاب. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، السيئة في جنسها لا تستوي، في نفسها وفي عقابها لا تستوي. قد يعاقب الإنسان بالحرمان من العلماء، نوازل تنزل ما نجد من نستفتي، نجد علماء ضلال، علماء منحرفون، علماء ينشرون الرذيلة ويحاربون الفضيلة، يحاربون سنة رسول الله، نعم، فيفسونك بأشياء ليست في دين الله، يحللون الحرام ويحرمون الحلال وينشرون البدع والضلالات، حرمان، عقاب من الله. قد نعاقب يا إخوان، قد نعاقب ونحن مع أهلنا ناكل ونشرب، ولكن لا راحة ولا طمأنينة ولا لذة، القلق والحيرة والاضطراب النفسي والتعاسة الداخلية. من الداخل لا راحة ولا حلاوة الحياة ولا لذة، أنت ساكن في دارك مع أولادك، موظف، عندك ما تأكل، عندك ما تشرب، ولا طمأنينة ولا لذة. ليش؟ من أين أوتيت؟ من هجرانك من الركون إلى الله. نعم، لو أنك فررت إلى الله وتشبثت بكتاب الله، نعم، وذكرت الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن قطعنا عن الله يورثنا في التعاسة والشقاء والعذاب. قد تعاقب يا أخي الكريم، قد تعاقب بكراهية الناس لك، قد تعاقب بعدم سلامة جسدك، وانت غاضب على نفسك وكاره لعملك، لا راحة ولا طمأنينة ولا لذة ولا سكينة، ودائما تشتكي انعماس، إما بمرض قلبك أو بمرض رئتك أو بمرض كذا، أو سبحان الله. وثم تجد الناس كلهم يكرهونك، عندك شعور بهذا، اللي شافك يغضب عليك ويزق عليك، الله يكره الناس فيك. أنواع من العقاب، وهذه حسب ما أستحضر، وإلا أنواع من العقاب لا يمكن إحصاؤها. كيف يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما بقت في الكم بل في الكيف. كم من إنسان عنده رزق قليل وهو يعيش عيشة السلاطين والملوك، في عيشة من الطمأنينة والراحة واللذة ما الله بيعلم. وفي إنسان عنده من الأموال وربما الملايين ومئات الملايين وربما الملايير، ولا سكون ولا راحة، إنه عذاب. إذن أنواع كثيرة من العذاب. فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة. قد تأخذك الصيحة داخل بيتك، القيامة والزلزال داخل بيتك. ومنهم من أخذ الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا في المشاكل والغرق الحسي، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن انعماس خريطة الحياة بين يديك، اختر أي الطريقين شئت، طريق الهدى أو طريق الضلال، طريق الرحماني أم الطريق الشيطاني، طريق نعم طريق السعادة أم طريق الشيطان. فالله بيّن، والقرآن جاء تبيانا لكل شيء. بقيت لنا حجة على الله؟ ما بقيت لنا حجة. إذن كل واحد نعم مسؤول عن جريرته وجريمته. إذن إخواني الكرام جزاكم الله عنا خيرا. يقول الله عز وجل في هذا المعنى، نعم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ادفع بالتي هي أحسن. كيف ادفع بالتي هي أحسن؟ كأن الله هنا يشعرنا بأن الدعوة لابد انعماس ليست مفروشة بالورود والزرابي والبسط العجيب المنظر، لا، بل الدعوة محفوفة بالمكاره، الدعوة كلها حفر وألغام وأشلاء، لابد أن تؤذى، لابد أن يلحقك الأذى إما قولي أو فعلي، قد ينهب مالك، قد تؤذى في أهلك، كما أذي سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أذي في زوجته، وما زال هذا الإذى ملصقا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذي في فراشه، نعم في زوجته التي هي أعز ما عنده، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام سمع فيها ما سمع. نعم، وجاءوا في الأول سبحان الله الغيرة، والإنسان سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم ينال ما ينال ما ينال الناس، دخله الشك، وجاء السيدة عائشة ويستفتيها ويسألها ويقولها إذا فعلت شيئا نعم فتوبي إلى الله، الله سبحانه وتعالى تواب، ويستشير صحابة رسول الله فيشيرون إليه، ويقوم بعضهم يقول نعم كعلي بن أبي طالب غيرها كثير، وبعضهم يقول أهلك أهلك والله ما علمنا عليها إلا الخير، وهكذا حتى نزل براءة الله من السماء، وكانت تقول والله ما كان يخطر على بالي أن الله سبحانه وتعالى يبرئني بقرآن يتلى مدى الظهر، كنت أظن وكان عندي يقين أن الله لا بد أن يبرئني، ولكن بوحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أنني بريئة، ولكن نزل القرآن في براءة السيدة عائشة رضي الله عنها لصدقها وإخلاصها، اصدق الله يصدق، اصدق الله يصدق. انظروا يا إخوان، كن مع الله كله. إذن سيدنا الرسول أوذي في فراشه وأوذي في صحابته، قد سلم كثير 70 صحاب من العلماء الكبار كلهم ذبحوا، نعم أوذي عليه، أوذي بموت أولاده عليه الصلاة والسلام، الذكور ماتوا صغارا، وأكثر البنات متنا وهو عليه الصلاة على قيد الحياة. نعم أوذي بتسليط الكفار جميع بالجزيرة العربية كلها، نعم في غزوة الخندق، ونزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، وجاء النصر من الله عز وجل. كل هذا إذاء من الله سبحانه وتعالى لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يصمت، لأن الدعوة محفوفة بهذا. إذا كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو من هو أفضل الرسل على الإطلاق، أفضل البشرية على الإطلاق، أفضل من خلق الله على الأرض، أفضل مخلوق على وجه الأرض، ومع ذلك أوذي في الله ولحقه ما لحقه، فكيف نقول في خيره؟ لا بد أن نصمد. فذلك نعم، وأوذي عليه الصلاة والسلام قالوا ساحر، قالوا كذاب، قالوا أساطير الأولين، نعم قالوا إن هذا إلا افكون افتراه، وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. نعم، وكان يدعو عليه الصلاة والسلام يترصد الأسواق ومواسم مواسم الحج وكذا، وثم يعني يعرض نفسه على القبائل وعمهم من وراء يقولون إياكم ثم إياكم أن تصدقوا هذا الكذاب، إياكم أن تصدقوا هذا الكذاب إنه كذاب، إياكم ثم إياكم، يحذر منه عليه، نعم من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والحصار الحصار الاقتصادي الذي ضرب على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، هو وصحابته ما كانوا يجدون ولا ورق الشجر، ورق الشجر والله أكلوه، ليش؟ على الدعوة، على لا إله إلا الله محمد رسول الله. من نحن؟ احنا كنشخشخون مخمخون من عماس، ولا أصابنا ما أصاب أولئك، عشر معشار معشار معشار ما أصابه، وفي النهاية سآمروا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الله سلم فكانت الهجرة. نعم، وضرب عليه الصلاة والسلام وبسقوا في وجهه ووضعوا الأذى، نعم كان يضعنا الأذى على بابه عليه الصلاة والسلام. إذن يا إخوان، ولذلك نجد في وصية لقمان لابنه في نفس السورة، نعم يقول الله عز... لا مو في السورة، في سورة لقمان يقول الله عز وجل عن لقمان وأقيم الصلاة وأمر بالمعروف، يعني يأمر له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر واصبر على ما أصابك. إذن لابد إذا أنت قمت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يلحقك الأذى إما قولي أو فعلي. يقول هذا عميل أو هذا يريد أن يترأس، نعم يريد أن يكسب نعم سمعة، يريد المال، يريد لابد. يقول هذا الكلام، نعم. وهنا يقول الله عز وجل وهذا ما لحق سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، بل كل الرسل ابتداء من نوح عليه الصلاة والسلام، أول الرسل وهو نوح عليه الصلاة والسلام الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك كانوا كل يوم الله عز وجل يقول لي دعوت قومي ليلا ونهارا. 950 سنة كلها ليلا نهار، وكانوا يضربونه حتى يغمى عليه ويجرونه والدم يسيل، وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، كما حكى ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا اللي يموت يجمع أهله وولاده ويقول لهم إياكم ثم إياكم أن تصدقوا ذلك الكذاب، وصية بالإطلاق، ولا يلد إلا فاجرا كفارة. الأب عن جد يوصونا انعماس بالتحذير من نوح عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك صمت إلى أن جاء وقت النهاية. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين، بعدما قدم اعتذاره أني دعوت قومي لو نهار فلم يزم دعائي إلا فرا، وأني كلما دعوتم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، إلى آخر ما خلى الله عز وجل. كذا لا بد من الصبر، وما نجد مثل صبر نوح 1000 سنة. ويش كيجي صبر مع الأدوة؟ هذا مثال للدعاء إلى الله. نبراس 950 سنة كلها في العذاب، كلها في الإذاء، تلكى، ملى، قنطة، أبدا إلى النهاية. وهذا مثالي. نعم، أيضا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، ومع ذلك أوذي في الله حتى أدى الحال إن أضرموا النيران ورموه في أبي منجنيق، أول ما صنع المنجنيق لضربي أو لرمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المقطع ما استطاعوا الاقتراب من النار، بل صنعوا المنجنيق المدفع حتى دفعوا ورموا به في النار، لولا أن الله قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لكان ما كان. هذا هو الصبر والصمود. ثم أوذي بسبب ولده، نعم أوذي بزوجته أيضا في مصر تسلط عليه كافر، إلى آخره. سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام، زكريا اليهود عليهم لعائن الله تسلطوا على زكريا ففر بالسكاكين والخناجير لذبحه، ففر وانفتحت له شجرة فدخل فيها والتأمت، ومع ذلك ها هي الحجة قائمة على أن هذا رسول الله والدليل معه، ومع ذلك نشروه ونشروه وقتلوه وذبحوه. ابنه يحيى بإشارة من مومس زانية قال سذبحوه هذا لأنه أفتى بما لا يلائمها، فقتلوه وذبحوه بإشارة من زانية مومس. كذا هكذا عيسى عليه الصلاة والسلام اليهود أرادوا ذبحه لولا أن الله رفعه. كذا سيدنا إيش سيدنا أيوب ابتلاه الله سبحانه وتعالى 18 سنة وهو طريح الفراش، وفي النهاية إيش قال الله فيه سبحانه؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم، فاستجبنا له ها وكشفنا ما بين إلى أن قال نعم العبد إنه أواب. نعم نعم. ثم أيضا أصحاب الكهف، تعرفون أصحاب الكهف لما قاموا بالدعوة الإسلامية ونشروها في الناس، ثم الله أكبر الله أكبر. سؤال هنا يقول عليكم السلام ورحمة الله، ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ السؤال ما ينبغي أن يكون هكذا. الإرادة هي المشيئة، والمشيئة هي الإرادة، شاء الشيء أراده وأراده شاء. لكن السؤال الذي ينبغي أن يوجه هو: ما الفرق بين المشيئة الشرعية والمشيئة القدرية؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يكون. هناك إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الشرعية هي بمعنى المحبة، فإذا أمرنا بالصلاة أراد أن نصلي وأراد أن نصوم، هكذا يريد منا، هكذا يريد ولا لا؟ يريد أن نطبق أوامره وأن نجتنب نواهيه وأن نصدق أخباره، هكذا يريد. معنى يريد أن يحب منا. لكن هذه الإرادة قد تتحقق وقد لا تتحقق، لأن الله يريد من البشرية كلها أن تؤمن، كذا؟ هكذا يريد منها شرعا ولا لا؟ آمنت؟ آمنت كلها؟ لا أبدا، ما آمنت، بل ما آمن من هم إلا قليل. إذن هذه الإرادة الشرعية قد تتحقق، تحققت في المؤمنين الصالحين، ولم تتحقق في الكافرين والمنافقين واليهود والنصارى والمشركين، ما تحققت. أراد الله منهم شرعا أن يؤمنوا ما آمنوا. إذن هذه الإرادة إيش تسمى؟ الإرادة الشرعية. معنى الإرادة المحبة. وهناك إرادة كونية، أي لا بد أن تكون، أرادها فكانت، بمعنى كل ما في الكون أراده الله، سواء كان محبوبا أو مكروها أراده، أراده كونا لا بد أن يكون. فكفر الكافرين وجحد الجاحدين وظلم الظالمين أراده الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ أو وقع في الكون ما لا يريده قصرا قهرا عليه؟ لا أبدا أبدا، بل كل ما هو كائن أراده الله سبحانه وتعالى. ولكن أحبه؟ لا، قد يريده كونا ولا يحبه شرعا. مفهوم هذا؟ يعني هذه الإرادة الكونية سواء كانت محبوبة أو مكروهة، كل ما هو كائن محبوب أو مكروه أراده سبحانه وتعالى، حتى لا يقع في كونه ما لا يريده، لأن هذا كونه. هذا هو السؤال الذي ينبغي: ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ هذا المعنى، وأنتم عرفتم. ثم يقول في السؤال هنا: ما هو الإيمان؟ ثم وجهه ويقول: أهو نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان؟ إذا هذا هو الجواب. نعم، الجواب نعم. فالإيمان، الإيمان ما هو؟ هو النطق باللسان واعتقاد بالقلب والجنان وعمل بالجوارح والأركان، هذا هو الإيمان. نعم، هذا هو الإيمان الكامل. لكن يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والموبقات. ثم يقول: وأليس القلب داخل، أليس القلب داخلا فيما هو مسمى بالجوارح؟ نقول نعم، قد يكون المراد بالجوارح، نعم، كل جارحة، كل ما جرحته أيدينا، فقال الله عز وجل هو الذي يعلم، هو الذي يسمى بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ويعلم ما جرحتم بالنهار، والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. معنى جرحتم أي كسبتم، ما كسبتموه من خير أو شر، يعلم ما جرحتم بالنهار، سواء قلبي أو جوارحي. ويقول في الآية الأخرى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون؟ يعني لا يسوي أهل الطاعة وأهل المعاصي الذين اجترحوا السيئات، لأن السيئة بمنزلة الجرح، يسميها هنا أم حسب الذين اجترحوا السيئات؟ السيئة اجترحها مثلا السلك ديال الضوء جرحتيه وحديتيه، إما بالموس وإما بيدك، إيش يعمل لك؟ يحرق يمك. هذا وكذلك المعصية، أنت جرحتها. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، يعني اكتسبوها حتى وقع منهم وقع موقع. فهذا المعنى عام، سواء للعمل القلبي أو العمل الجوارحي. والجوارح في الحقيقة تنسب إلى الخير والشر. يقول يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. هذا الكلب أو النمس أو كذا اللي اكتصدوا به يسموه جارحة، يسمى جارح ليه؟ لأنه يكسب، يسعى في كسب ما ينفعه. هنا هذا، ثم هذا هو الجواب الذي عندنا عن هذا السؤال. ثم سؤال ثاني يقول: هل يجوز الاطلاع على الحمل التعرف على صحة الجنين بجهاز الراديو التي تعملها الزوجة مع الطبيبة؟ نعم، هذا لا شيء فيه، هذا من باب العلاج. نعم، من الوسائل التي اعطانا الله سبحانه وتعالى أن نعتني بالجنين ولو داخل الرحم، ولو بواسطة هذه المجاهر، بواسطة الآلات، نستطيع أن نعرف واش الولد في حالة طيبة ولا كذا، ولا في حالة سيئة أو شيء من هذا، فيقطع الله العلاج. وهذا ليس من الغيب في شيء، لأن الذي يباشر الأشياء ويراها هذا عالم الشهادة ولا عالم الغيب؟ هذا عالم الشهادة، هذا تشوف بعينك خلاص. أو مثلا هذه الأقمار الصناعية اللي كتشوف سحوب متجهة نحو الغرب أو نحو الشمال أو نحو الجنوب، واش هذا؟ انعماس، وأعطاه العلامات على أنه متجهة لكذا. هذا عالم الغيب ولا عالم الشهادة؟ عالم الشهادة، وليس من الغيب في شيء. لكن الجنين منذ النطفة الأولى نعرفه واش ذكر ولا أنثى، سعيد أو شقي، عالم أو جاهل، غني أو فقير، من أهل الطاعة ولا من أهل المعاصي؟ نعم، من أهل السعادة ومن أهل الشقاء. نعرف؟ قل لي نعرف. خلاص لا نعرف. طيب، ثم يقول هل من أسماء النبي، هل طه، هذه طه في شكل ذي الهوى، هل طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول لا، طه بحال ياسين والفلام ميم وكافها يا عنصد، هذه حروف مقطعة. طه الطولها يا سين ألف لام ميم راء كاف ها يا عين صاد، هذه حروف مقطعة، وقد تكلمنا عنها في دروس سابقة. يقول هو: هل من دخل الخلاء والمصحف في جيبه يأثم بذلك؟ نعم، يقول نعم، إلا إذا وجد إذا لم يجد أين يضعه فهذا خلق، أو خف عليه ربما يسرق، فهذا حاجة أخرى. وإلا لا يجوز إدخال المصحف أو آيات قرآنية إلى الخلاء، لا يجوز أبدا إلا الضرورة القصوى. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واحد سألني هذه الأيام في التليفون ويقول لي: إذا أردنا السجدة هل نضع المصحف في الأرض؟ أقول: إذا وجدت مندوحة لأن لا تضعه فلا تضعه على شلية ولا مخدة ولا إنسان أمامك، أو في القب، عمله في القب أو في جيب أو كذا، ما تضعش في الأرض. قالوا: الأرض طيبة وطاهرة والمسجد كذا. هذا تعظيم حرمات الله. والله يقول: من يعظم حرمات الله فإن، ومن يعظم شعائر. قال لي: الآية لا تدل، هو يسأل ويفسي. يقول: هذه لا تدخل. قلت: أعظم حرمة في الأرض هو كتاب الله، أعظم ما يحترم، وأعظم شعيرة من شعائر الله ومن معالم دينه وكتابه، أعظمه. قال: هذا لا تدل، هذا عموم. لا يجد حال شيء واحد، سيجد المصحف ما لا تضعه على الزربيع، هيدا خصو يجد في القرآن ولا في السنة. حال شي فقين عام مسيكين كي جات واحد شي مرأة كتفسيه نعماس، قتلوا نعماس المعزة الفقير عصر رصد الكرم، ومشاكي راجع مسكين كي رجع نعم سيدي في التسولي وفي الفتاوى، نعم في الفتاوى يعني الكتب الكبرى، ها يعني كي بحث خصو يوجد المعزرة على الرسول الكرم، هذه سوف لا يجد أحدكم الساعة ما يوجد المعزرة على الرسول الكرم، والمعزرة الفقي رعات الرسول الكرم من المرأة، وهذه كسار وكسار ايش هذا؟ هيداك هذا مسكين كان استدلوا بالآية القرآنية كيقول هذه لا تدل يا سيدي أعظم حرمة. وعلى كل حال إذن هذا هو يقول هل تمام هذا الوحيد الوحيد الوحيد يقول هنا نعماس بسم الله الرحمن الرحيم عليكم السلام. ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للبكر السبع وللثيب ثلاث؟ يعني انت اذا تزوجت نعماس البكر وكان عندك جد النساء مثلا واحدة عندك وثم تزوج واحدة بكر، هذه البكر خصك تعطيها سبع ايام، سبع ايام للحق ديالها عندها لانها بكر ما سبق لها ان مارست، هذه اول مرة في حياتها خصك تعطيها شحال؟ تعطيها باش تجد الانس وتجد الراحة والطمأنينة والسكينة لك نعم او معك. واذا كان تزوج بها هجالة هذه سبقت مارست الحياة، هذه تعطيها ثلاث ايام بلا قسم، بلا قسم لانه القسم لا بد منه، ولكن عماس اذا تزوجت ثانيه وكانت بكر اعطيها سبع ايام بلا قسم عاد تقسم، واذا كانت عماس ثيب اعطيها ثلاث ايام ثم بدا تقسم، هذه أداء قسمه ربانيه من الله سبحانه وتعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. هذا هو معنى الحديث. ثم نعماس يقول سؤال آخر يقول فهل على المتزوج، هذا كيهضر غير في النساء هذا داهر ماشي اي نعم هذا شوسو يعمل شي حاجه، فيقول هل على المتزوج وزر اذا لم يصلي الصلوات الخمس في جماعه؟ هذا خصو ما يخرجش تما ديك السبع ايام ما يخرجش تماما. ولين لا عفريت هذه اي نعم يقول ما يصليش ما خصوش يصلي، لا يا اخي مشي تصلي وارجع. هذا مصيبه هذه. ثم نعماس يقول الاخ الكريم قال الله عز وجل الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله، هذه الايه هل مقصود منها الشيعه؟ لا لا لا يا اخي، إن الذين حقيقة الشيعة سموا شيعة لأنهم تشيعوا، فهمتوا ولا؟ أولا تشيعوا، الشيعة معناه أنهم دعوا محبة آل البيت، دعواهم هذه، وما هناك من أساء إلى آل البيت مثلهم، فهمتوا ولا؟ لأنهم الذين قتلوا سيدنا الحسين بتخليلهم لسيدنا الحسين، خلوه وحده في الساحة حتى قتل، نعم هم وهم الذين دعوا إلى العراق فهم الذين قتلوا. نعم يقول نعماس الله عز وجل قلنا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يعني فرقا، وقال ستفترق هذه الأمة أكثر من اليهود وأكثر من النصارى، إذا افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 مولى عدد، المقصود العدد مقصود الكثرة، بمعنى أنهم سيزيدون على التفريق التشتت اليهودي والتشتت النصراني، أولئك تمزقوا في هذه الأمة تمزق وتختلف أكثر وأكثر. غيف طنجة نحن إذا استقصينا نعماس الفرق اللي موجود في طنجة نصور 73 أكثر من 73 غيف طنجة، عسيدة زدنا نعماس نفاس مراكش الدار البيضاء كذا شن تخوروا موجنا عام 73 770 واش اللي كاين. ثم يا أخي الكريم يقول للآخ عليكم السلام ورحمة الله هل نتبع الاغتسال العادي بالوضوء للصلاة أم من الضروري أن نتوضأ؟ فالوضوء داخل في الاغتسال، فإذا اغتسلت من الجنابة أو اغتسلت للجمعة ولم تتوضأ فالوضوء داخل في هذا الغسل، لأن الغسل من الجنابة يبيح لك الصلاة، والأطراف هذه ليش نسبق نسبقها لشرف فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغتسل بدأ بأعضاء الوضوء لشرف فيها، وإلا إذا غسل ذي فسحت نعمس البزبوز نعمس الرشاش ومن ثم للقاع أو نعمس ضرب سغطيس في البحر نعمس بنية الجنابة غير تخرج كي بصلع وخرج الله أكبر الله أكبر يدعو صارت جد ثواني كيسة ثواني وانت مصار خلاص كذا ولا لا، هذا المقصود غنية والوضوء داخل ثم نعمس، لكن ما تنساش المضمضة والاستنشاق فقط، بل بعضهم يقول لا تجيب ولكن لا. ثم يا إخوان يقول يقول لكم سبحان الله، هذا الرجل يضرب امرأته بدون سبب هل يجوز الطلاق منه؟ هذا يجب ضربه، يعطيني ماه العكاز فهمت ولا كل ترشاد اللي يعطي المرأة يعطيني ماه عشرة واحدة بعشرة فهمت ولا ليش الضرب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يضرب أحدكم امرأته ثم هو يضاجعها ليلا، مش عارف أنا مش عارف مالي البشر يا البقر ايش هذي انت تضربها وثم تضجعها حرام عليك عيب شنو ايش اي شهوة هذه واي لذة هذه وانت تضربها؟ نعم الضرب اذا قلوا اضربوهن اذا ارتكبت جريمة جبرتها كالضرب تسكلف التليفون مع شي صعبة وتبدك شي ماد مضبوط خلاص جبرتها نعم زي كتغامز ولا كذا كذا او جبرتها مشي معها في الشارع او هذه لسه حق الضرب والضرب غير مبرح مثلا، اما تضربها وصافي غير كلمه كلمتين هذا وانت راجل زعما صحيح اش من اللي كم يمك بالقنوق ويوريك الضرب فينو الله يكون معنا هنا نعماس فين هو لا ما تفهموا معه دابا لا حول ولا قوه الا بالله. الله يقول وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به وجزاء السيئتين سيئات مثلها. اي نعم. ثم يقول ما حكم من ينقص من لحيته كثيرا غير انه لا يحلقها؟ ايوه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القص، نهى عن القص، لا بد اقل ما تكون اللحيه هي قبضه زائد وخط قطعه هذا انت حر فيه قطعه ولا خليه، اما قبضه واجب. والرسول صلى الله عليه وسلم انها عن ان نقص لحانا ونتشبه بليه، لان اليهود والنصارى كانوا في عهد رسول الله يقصون لحاهم، اما دابا ذيك الشريطه ديال النمل فهمتي ولا وحسنت دقيقه جدا والله صار تقول عدله بالبلومه وكان اللحيه من بعد ايش هذه اللحيه هذه هذا خصني ما هترش هذا نفسي شبحال هذه قبيله الشيء اللي كاين. ثم يقول ما خطب الذين يذكرون الله بالطبل؟ هذا استهزاء. الله يقول ولا تستخذوا آيات الله هزوا ايش هذا او هو هو هو هو ايش هذا هو هو وش هذا ذكر هذا ليس بذكر ابدا. ايه ثم يقول ما العمل في مصانع الملابس المتبرجة؟ الله يقول يعني باب تعاون على المنكر وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن مثلهم. نعم. ثم يقول هنا السيدة تقول ولدها إن لولدها عكسا في تجارته وفي كل أعماله وعليه ديون فستطلب منكم الدعاء أن يفسح الله له، اللهم ارزقه رزقا حلالا، اللهم يسر له في أمره، اللهم فرج همه، اللهم أزل كربه، اللهم افتح له أبواب الرزق، اللهم أزل عنه حسد الحاسدين وكيد الكائدين. ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ، دعو الله أن يرزقني بالأولاد، اللهم ارزقها أولادا صالحين، اللهم هب لها ذرية طيبة تعبدك وتطيعك. هنا يقول السلام عليكم، منذ 5 سنوات وأنا أنتظر الفرج ولم يأتي بعد، نرجو منكم ومن الحاضرين أن تدعوا معي الله سبحانه وتعالى أن يفرج عني، اللهم فرج كربها، اللهم اجمع شملها، اللهم يسر لها أمرها. ثم يقول يا شيخ دعوا الله معي يا شيخ بزوج قريب غير بعيد. اللهم ارزقها زوجا صالحا، اللهم قر عينها بمن يحسن إليها، اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم ارزقهم أزواجا صالحين، اللهم احفظهم من الزنا وسفاح الجاهلية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.